اللي احنا بسم الله ما شاء الله ما فيش واحد فينا بايه بتعجز عليه يعني. هنشرب في المعلات الشاي، وان عجزت على واحد فينا هنشرب بالايه؟ مش في زمان كان في طقوم كده بيجيبوها للعرايس، فاهم علي كده زينه بيحطوها زمان، والوقت بيجيبوا اكتر واحنا بنجيب اكتر منهم. واي واحد فينا هتدخل بيته هتلاقي الكلام ده واكتر. ما نحاولش نبص ونرفع ايه عينينا كده وكاننا بنستغرب، لا موجود في بيوتنا كلنا. مظبوط؟ فاحنا هنشوف معلقه من الصغيرين الموجود في النيش اللي ما حصلوش لازمه وهنحسب بيها. موافقين ولا مش موافقين؟ موافقين؟ احنا عايزين ناخد العلم من تحت. لو خدناه من فوق ما احنا مش طايقينه والله، لان هذا العلم عزيز. لو انت اعطيته كلك هيعطيك ايه؟ طب لو اعطيته بعضك مش هيعطيك اي شيء خالص. فاحنا ما نستغربش ان احنا لسه بنقص في الفهارس. الفهارس دي خير مدخل تدخل به الى هذه المصنفات، والمصنفات اللي تنتخش الا في ده. واي واحد فينا قرأ كتاب مش معناته ان هو ألم بيه. الشيخ ناصر رحمة الله عليه اختصر كتاب البخاري واختصر كتاب مسلم. عارفين اختصره ازاي؟ جاب جميع الروايات المكررة في الكتاب وذكرها في رواية جامعة في باب يراه مناسبا تحت ترجمة يراها مناسبا، وحط أقواس مع صفات الزيادات، يعني جمع الرواية كلها في إيه؟ في مكان واحد. جمع لك حديث البخاري الطويل اللي هو حطه لك في إيه؟ في رواية تحت ترجمة جامعة. ومع ذلك بمعرفته بهذين الكتابين، طبعا كان رحمه الله كان جه بهذا الشيء يعني. في يوم من الايام نزلت احاديث البخاري المسلم على البخاري، قعدت اشتغل فيه سنتين. طبعا سنتين مش زي الوقت كده لما المغرب يعني، سنتين ليل نهار. وكنت ادعي في يوم من الايام ازعم يعني ان انا اعرف البخاري ومسلم من الشيخ ناصر. وانا لغايه النهارده مش عارف يعني ايه البخاري ومسلم، رغم ان يعني استقلوا عندي بالعمل مدار سنتين كاملتين بالعمل. يعني ايه لما نزل جميع تراجم مسلم او جميع احاديث مسلم على تراجم البخاري وفرقها على جميع الكتاب؟ يعني انت عارف البخاري كله، انا مش عارف البخاري حاجه الا فات. يبقى انت عارف في ايه اللي ما اشتغلتش فيه؟ مش تعقيم وله يعني تطويل المسافه، ولكن هو شهد للهمة. يعني الناس دول عاليين قوي، عاليين قوي قوي. يعني احنا عايزين واحد فينا يتقطم رقبته وهو بيبص لهم فوق كده الاول، ما نبصلهمش من علوم. ما حدش ياخد العلم من فوق، ها؟ ما حدش ياخد العلم من فوق. اللي بيبص العلم من فوق العلم مش هيسأل عنه. احنا قلنا لو اعطيته كلك هيعطيك بعض، لو اعطيته بعضك هيعطيك ايه؟ لا شيء. اذا فلا بد ان ننطلق من نقطه الايه؟ البدايه. وزي ما بيقولوا مشوار الالف من بيبدا بخطوه. الخطوه دي خطوه ثمينه وعزيزه مش قليله يعني، ما تستقلهاش، ما تنظرش اليها على انها يعني طب هستفيد ايه من الفهرس؟ ما هو الفهرس في اخر الكتاب موجود عندك يمكن بقاله 10 سنين، عرفت فيه ايه؟ ها؟ في واحد يستطيع يقول يعني يقول الان كيف صنف الامام البخاري كتابه؟ رتبه ازاي؟ عمل فيه ايه؟

او حسن او حسن صحيح، ثم كان يبين الغوائب وتفاضي يقول تفرد به فلان او هذا حديث غريب لتفرد به عن البخاري ومسلم وداود، ما كانش يذكر هذه الاشياء يعني. اذا فهو حكم على الاحاديث، ذكر بعض الروايات واشار اليه الاخرى، كان يقول تبعه او ذكر في فلان ثم لا يذكر المتن، او يقول وفيه عن عن فلان وفلان، مثلا يقول هو في الباب عن مثلا كان ذكر حديث ابن عمر يقول في الباب عن عائشه وعلي وفلان وفلان وفلان. تمام. اذا احنا كده يحصل عندنا تصور لله حتى على الاقل بسيط او مبدئي مدخل لكتاب البخاري ولكتاب مسلم ولابي داود ولي الترمذي. اما بالنسبه للنسائي فله ترتيب اخر، مش على النسب، لا له ترتيب ثاني خالص، لان كتاب النسائي كتاب معلل. يقول لك خالفه ايه فلان، وان شاء الله في الدرس القادم هنعرف ليه النسائي، ونذكر لماذا الحقه ابن ماجه بايه بالكتب السته، مثلا اسناد عالي مثلا مثل الدارمي. طب الدارمي وافقته كام؟ ها؟ انا عارف ان تقرا سارس ما هو قرا سارس ده من سنه. لا مش 240، 240 دوت في اثنين كبار قوي ماتوا في 240 دي، بس مش هقول لك كم مين اللي ما تعرفهم انت وتقول ان شاء الله الدرس اللي جاي، لانه كبار كبار قوي قوي يعني. في الاخر لا في نص، لانه توفي قبل البخاري بعام واحد، واشياخ واشياخ. فالبخاري وفاته كانت كم؟ ها؟ 256. 256 كانت وفاه البخاري، وكانت وفاه الدارمي سنه 255. طبعا احنا عايزين نضبط هذه الاشياء وعايزين نعرف وفاتهم عشان نعرف مين الاخر بين السابق ومين اللاحق، ودي طبعا كلها شيء قلنا وانه لا يسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر لنا العلم وجمد اخلاقنا بالعلم، وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.